مجلس العلماء قربك يهتدي إن جهت بين مسائل وخلاف. بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف. أقض اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين. الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ بركة الله باستقبال الأسئلة. أبو سعد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أبا سعد. حياك الله، نفع الله بعلمك يا شيخ. آمين، تفضل يا غالي. عندي سؤالين. السؤال الأول، يعني كنت موظف وكنت أقرض من راتبي للمحتاج وأستخدم بعضه وأجمع بعضه للزواج، وما كنت أضبط اللي أجمع واللي صرفته واللي أقرضته، وما ولا أعرف كم المدة اللي أقرضتهم ولا كم المبلغ. السؤال، كيف أحسب زكاة هذا المال؟ لأنه قد يكون بعض بلغ النصاب وبعض ما بلغ، وبعض بلغ الحول، والله للأسف يعني ما كنت أضبط. هذا السؤال الأول. كم مضى من سنة على هذا؟ لي يعني من يوم، لأن خلاص الوظيفة خرجت منها، ولي سنتين من يوم ما خرجت من وظيفة يعني. نعم. لكن كم بقيت وأن تجمع بهذه الطريقة؟ يمكن ثلاث سنوات. ثلاث سنوات أقل أكثر. طيب. إنها بلغ يعني أكثر من سنة. السؤال الثاني. السؤال الثاني، أنا طلبت من أختي الموظفة أن تستخرج تمويل من أحد البنوك، ففعل أخذت من وهي أخذت منه شيء، ثم بدأت تقرضني وتسدد منه الأقساط من المبلغ اللي جال. السؤال، أنا أبغى أرجع لها مبلغ التمويل مع الأرباح على أن تكون على هيئة أقساط مماثلة لأقساط البنك. يعني هي الآن لما أخذت مبلغ التمويل أعطتك إياه كله، ولا أخذت منه جزء ولك جزء؟ أخذت جزء وأعطتني الباقي على طريقة أقراض، يعني تقرضني إياه. يعني مجزأ وليس كاملا. أي بالضبط، وتسدد أقساط البنك نفسه من نفس المبلغ. يعني تأخذ جزء منه تسدد وجزء منه تعطيك إياه كل فترة. بالضبط. طيب. بالضبط. أنا بحفظ حقوقها، وكيف يعني إيش طريقة إني أرجع لها المال بحيث إنها ترجع لها المال بالأرباح، يعني إيش طريقة الضبط؟ أنت قصدك مو بالأرباح، يعني قصدك إنها تسدد كامل مبلغ بالفائدة، فائدة التمويل، أرباح التمويل. أي طيب. أنا أبغى أسددها كامل مبلغ بالتمويل. طيب أبشر. السؤال آخر. بس هذا السؤالين ظلم. شكراً أبو عبد الملك، تفضل. يا أبو عبد الملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله مسألك أستاذ عبد الله على شيخنا صاحب. أهلا وسهلا، تفضل يا غالي. السؤال الأول شيخنا، الآن شيخنا كثير من الجنائز لما تخرج من الجامع للمقبرة تجد أناس ينتظرونها عند المقبرة، يعني هم لم يصلوا عليها في الجامع، فيطلبوا إزالة الجنازة أمام بوابة المقبرة، يصلوا عليها ثم يدخلوها داخل المقبرة تدفن. شيخنا الآن في هذه الصورة، هل هناك تفريق بين أن يصلى عليها في الخارج أو في الداخل أو حتى بعد الدفن؟ أبشر. السؤال الآخر. المسألة الثانية. أي نعم، المسألة الثانية شيخنا. شيخنا الآن بعض العمالة مثلا عندنا مثلا مرتباتهم 1500 ريال، الآن هذا يعني يعتبر الآن دخل فقراء، لكن بما أنه يوزع هذا الدخل على الشهر وربما يدخر منه، هل هذا يؤثر على أعطائه الزكاة؟ طيب. والشق الثاني من هذا السؤال شيخ الحصل عليكم، إذا كان دخله في بلده، يعني 1500 هذه تعتبر في بلده دخل أغنياء، لكن عندنا يعتبر مثلا دخل فقراء، أيضا هذا هل يؤثر على إعطائهم الزكاة؟ أبشر إشارة تسمع الجواب. شكرا جزيلا لك. الله. أم محمد تفضلي. يا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله إليكم. أنا عندي حساب بنك البلاد. نعم. وعليه أرباح. يعني أنا حسبت المبلغ وطلعت الزكاة، لكن لما سألت قالوا لا، الحساب اللي عليه أرباح البنك نفسه يتكفل بالزكاة. يعني هل هو صندوق استثماري ولا حساب استثماري؟ هل هو إيه؟ يعني هل هو صندوق استثماري؟ حساب جاري استثماري أو حساب جاري استثماري؟ يا محمد جاري حساب جاري استثماري؟ لا جاري. طيب أبشر. يعني حساب جاري لكن يعطونك عليه أرباح؟ إيه ويجي عليه أرباح. طيب على حسب المبلغ الموجود. أبشري. هل عندك أبي أعرف هل هو فعلا يعني عليه زكاة أو لا، سواء جاري أو استثماري؟ طيب يعني المفترض في مثل هذه الحالة أنك تتواصلين مع البنك مباشرة تسألينهم هل هم يخرجون الزكاة أو لا. طيب لكن لكن, لكن تسمعين توجيه الشيخ إن شاء الله. سؤال آخر يا أم محمد. لا لا يعني تبعا لهذا السؤال، أنا يعني طلعت مبلغ على أساس أنه يعني أنا اللي أزكي عليه، فبس أعطيتها شخص بحيث هو يتكفل أنه يوزع هذه الزكاة. يعني لو ما عليها زكاة يعني البنك متكفل فيها، أقدر أني أسترجع هذا المبلغ وأنا نويتها أنها زكاة؟ طيب أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. نورة تفضلي. يا نورة. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي يا أختي. شيخ أنا عندي وسواس قهري في الصوم. نعم. يا شيخ بعض المرات أفطر يعني شيخ بعض المرات أنا أقاوم بس ما أقدر، استسلمت. وبعض المرات ما بعض المرات أحس نفسي اللي تأمرني، فهل يقبل صيامي أو لا؟ يعني أنت يعني يجيك وسواس وتفطرين؟ يعني أنا ما أفطر بس أنا في قلبي إني أفطرت. لا يعني غير بقلبك، يعني هل تأكلين وتشربين ولا لا؟ لا. طيب. بس يا شيخ يجيني تفكير في الجنس وكذا ما حتى أقدر. طيب أبشري أبشري تسمعين تسمعين توجيه الشيخ إن شاء الله. شكرا جزيلا نورة. طيب بقي شيء؟ نبدأ على بركة الله بالأسئلة. أخونا أبو سعد يقول له كان موظف ويجمع مبلغ مالي من مرتبه، لا يعرف بالضبط كم هذا المبلغ، كم اجتمع وكم مر عليهم الحول، بعضها بعض هذا المبلغ يقرضه لأشخاص، فكيف يحسب ما يتعلق بالزكاة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأولا ينبغي للمسلم أن يهتم بهذه العبادة وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام وهو الزكاة، فهي أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وبعد الصلاة. ينبغي أن يهتم بها وأن يتفقد أمواله ويخرج ما تجب الزكاة فيها. فالأخ الكريم موظف ومع ذلك الآن مضت عدة سنوات وهو الآن يسأل عن الزكاة، كان ينبغي أن يكون السؤال من أول ما توظف، يعني من أول ما بدأ يدخر من مرتبه. وبكل حال عليه الآن أن يستدرك وأن يزكي عن جميع السنوات الماضية. والزكاة هي دين الله عز وجل لا تسقط بالتقادم، كديون الأدميين. رأيت لو أن رجلا يطلبك دينا من 20 عاما هل يسقط بالتقادم؟ لا يسقط، هكذا دين الله عز وجل لا يسقط بالتقادم. ولهذا نقول أخي الكريم يلزمك الآن أن تخرج الزكاة عن السنوات الماضية. وأما كيفية ذلك فمع وجود أموال الناس في البنوك في الوقت الحاضر أصبح الأمر يسيرا، وذلك بأن تطلب كشف حساب بنكي عن تلك السنوات وتنظر لأقل رصيد في السنة الهجرية، السنة الهجرية وليست الميلادية. فمثلا لو أنك بدأت الوظيفة مثلا في 1 رجب فتأخذ كشف حساب بنكي من 1 رجب إلى 1 رجب من العام الذي بعده وتنظر لأقل رصيد، أقل رصيد هذا هو الذي حال عليه الحول فتزكي، وهكذا السنة التي بعدها وهكذا السنة التي بعدها. أما مستقبلا فيمكن أيضا أن تستمر على هذه الطريقة، ويمكن أن تختار طريقة أخرى أيسر، وهي أن تزكي جميع الرصيد الذي عندك في وقت معين من السنة، ولنفترض مثلا أنه منتصف رمضان، تزكي جميع الرصيد الذي عندك ناويا تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول، وبذلك لا تنظر لزكاة رصيدك إلا مرة واحدة في السنة، كلما أتى منتصف رمضان تنظر كم الرصيد وتزكيه، وناويا أيضا أن ما قد يزيد تعتبره صدقة، ما قد يزيد على الزكاة تعتبره صدقة. وبذلك لا تنظر لزكاة رصيدك إلا مرة واحدة في السنة في هذا التاريخ. هذا بالنسبة لما يستقبل. وأما بالنسبة لما مضى فتطلب كشف حساب بنكي وتنظر لأقل رصيد في كل سنة وتزكي. بالنسبة للأموال التي أقرضها للآخرين، الأموال التي أقرضها للآخرين إن كان المقترض مليئا باذلا، مليئا يعني قادرا على الوفاء، باذلا أي غير مماطل، متى ما طلبت منه القرض سدد لك، فهذا تجب زكاته عن كل سنة. أما إذا كان المقترض معسرا أو مماطلا فلا زكاة فيه. السؤال الثاني يقول هو طلب من أخته أن تستخرج تمويل من أحد البنوك باسمها هي. أخته أخذت جزء من المبلغ لها وأعطته، أصبحت تعطيه الباقي مجزأا، وجزء من هذا التمويل تعود وتسدد به باقي اللي هو القسط الشهري. وسؤاله كيف يستطيع أن يعيد المال إلى أخته بحيث تسدد وأيضا مع الفوائد بدون وجود محظور شرعي في ذلك؟ أخته تعتبر وكيلة عنه في هذا التمويل، هو قد طلب من أخته أن تتوكل عنه باعتبار باعتبارات معينة، ربما أن الشروط لا تنطبق عليها أمام البنك أو نحو ذلك، فكأنه قال لأخته خذي تمويل وكالة عني، فهي وكيلة عنه في الحقيقة لكنها وكيلة من الباطن، وعلى ذلك فيرد هذا القرض برأس ماله وبربحه. يبقى ما أخذته أخته لتصحيح هذه المعاملة، ينوي أن ما أخذته أخته مساعدة أو تبرع منه لها، وبذلك تصح المعاملة، ينوي أن ما أخذته تبرع لها ويقوم هو بسداد رأس المال مع الربح للبنك. جميل. أبو عبد الملك سأل يقول، وهذه أصبحت مشاهدة الآن، إذا كان هناك جنازة وذهب الناس إلى المقبرة ليصلوا للمشاركة في الدفن أو لحضور الدفن، نشاهد أنه قبل الدفن أصبحت توضع هذه الجنائز عند البوابة أو مقابل المقابر، فيأتي من لم يصلي، وأحيانا قد يكون جماعات كثيرة، من لم يصلي عليها فيصلون ثم بعد ذلك تدفن. هذا الفعل مشروع أم لا؟ الأمر في هذا واسع. الصلاة على الميت فيها مصلحة لهذا الميت ومصلحة للمصلي أيضا. الأصل في الصلاة على الميت كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنها كانت الجنائز يصلى عليها في مصلى قريب من المقبرة، هذا هو الذي كان عليه الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت الصلاة على الجنائز في المسجد كانت في أحوال قليلة، وعلى ذلك إذا صلي على جنازة في المسجد أو صلي عليها في مكان قريب من المقبرة أو صلي عليها في المقبرة فالأمر في هذا واسع والأجر واحد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى على جنازة فله قيراط، وهذا يصدق عليه أنه صلى على جنازة سواء كان في المسجد أو كان قبل المقبرة أو كان في أثناء في داخل المقبرة، فلا يختلف الأجر والثواب لعموم الحديث. وكون بعض الناس يوقف الجنازة قبل دخول المقبرة ليصلي عليها هذا التصرف غير مناسب، لا وجه لإيقافها، نقول انتظر حتى يدخل بهذه الجنازة للمقبرة ثم قبل أن توضع في اللحد ممكن أن تصلي عليها أو تصلي عليها بعد الدفن نعم. من صلى على الجنازة في المسجد هل يشرع له أن يعيد الصلاة مرة أخرى أو لا؟ الراجح أنه لا يشرع له أن يعيدها، وذلك لأن الأصل في العبادات التوقيف، من صلى عليها مرة واحدة لم يشرع له أن يعيد تلك الصلاة. نعم. سؤاله الثاني هو يقول هناك بعض العمالة برواتبهم ما يقارب 1500 ريال أو تزيد أو تنقص، بالنسبة لوضعهم في هذا البلد يعتبرون فقراء، لكن في وضعهم في بلدانهم يعتبر راتب هذا راتب جيد بالنسبة لهم، فكيف يعني يحسب أنهم مستحقون للزكاة أو لا بناء على معيار ما يأخذونه من الرواتب الشهرية؟ إذا كان دخله لا يكفيه لآخر الشهر فإنه مستحق، فينظر لمصاريفه ولمن ينفق عليه ولأحواله، فإذا كان مظنة فقر وحاجة ويغلب على الظن أن راتبه لا يدخر منه شيئا وإنما يسدد به هذه النفقات وهذه المستلزمات فهو مستحق للزكاة. وهذا هو الغالب، الغالب أنه ما تغرب ولا ترك بلده وأهله وأطفاله وأسرته إلا وهو محتاج، فالغالب هم مظنة الفقر والحاجة، لكن مع ذلك ينبغي أن يبين له أن هذه زكاة، ويجتهد من يعطيه في الزكاة، من يعطيه الزكاة يجتهد في معرفة حاله وأنه مستحق للزكاة بالقرائن. لكن القاعدة فيما لم يظهر عليه غنى، وهل يعطى من الزكاة أم لا، وسأل الزكاة أو حتى أراد الإنسان يعطيه، القاعدة في هذا أنه يعطى، لكن إذا شك الإنسان فيه يعظه بما وعظ به النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الجلدين، قال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالعبرة إذن بظاهر الحال، إذا ظهر من حاله أنه محتاج ولم يظهر عليه غنى فيجوز إعطاؤه من الزكاة، لكن إذا شككت في حاله قل هذه زكاة ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وقد ذكر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وذكر معنى لطيفا في هذه المسألة، وهو أننا لو طالبنا الفقير أو المسكين بالبينة المثبتة لفقره لترتب على هذا حرمان كثير من الفقراء من الزكاة، وهذه مفسدة. أما إذا أعطينا الفقير أو المسكين بما ظهر لنا من حاله فهذا أيضا قد يترتب عليه مفسدة، وهي إعطاء الزكاة من لا يستحقها. لكن مفسدة حرمان الفقير من الزكاة أشد من مفسدة إعطاء الزكاة من لا يستحقها، ولذلك فإنه يعطى إذا لم يظهر عليه غنى. هذا هو الذي يدل له مجموع النصوص. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجلان شابان جلدان قويان صعد النظر فيهما ثم قال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالعبرة إذن بظاهر الحال، ولا يلزم الإنسان أن يصل إلى درجة اليقين في أن هذا فقير أو مسكين، لأن الفقر أمر خفي. ولهذا قال الفقهاء إذا دفع زكاته لغني ظنه فقيرا أجزأ، وعللوا ذلك قالوا لأن الفقر أمر خفي، وقد يدعي الفقر من ليس بفقير، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده. يعني بعض الناس يتحرج يقول أنا أريد أن أعطي فلانا لكن أخشى أنه ليس مستحقا، نقول عبره بالظاهر، إذا غلب على ظنك أنه مستحق فأعطه وقد برئت ذمتك، ثم تقع المسؤولية عليه هو، فإن كان غير مستحق فالإثم عليه، ومن أخذ أموال الناس تكثرا فإنما يأخذ جمرا فليستقل أو ليستكثر. نعم. نستأذنك ببعض الاتصالات. مبارك تفضل. يا مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعة الجميع. آمين آمين. نعم منك. أنا عندي سؤال. اللهم آمين. الشيخ سعد جزاك الله بالخير. جزاك الله بالخير والعافية. تفضل يا مبارك. سمعت طال عمر، أنا اليوم جاء من جدة إلى الرياض نزلنا المطار، فصليت دخلت المصلى أصلي مع شخص ثاني، الشخص الثاني هذا مسافر أنا مقيم، فأخطأت وقلت له يعني قال أنا مسافر، فقلت له سلم وأنا بيتم. طيب ما تنبهت إلا وأنا أصلي أنه مفروض أنه يتم معي لأني أنا مقيم. أنت الإمام له؟ أنا الإمام. اي وانت انت انت قلت له صل ركعتين. نعم بالخطأ. انتم تصلون في المطار؟ طبعا في المطار. نعم. اي نعم. طيب انا من سكان طيب انت سؤالك عن صلاته يعني هل هي صحيحه ولا لا؟ صلاته انا يعني مثل انا اعطيته خبر ممكن اعطيته خبر. طيب ابشر. هل عندك سؤال اخر يا مبارك؟ سلامتك الله يحفظك. الله يسلمك عافيك. لو جاب الشيخ علي لأني بالهاتف لو جاب لا إنه يصعب، لكن إذا ما عندك تلفزيون ممكن تشوفه على اليوتيوب الآن. شكرا جزيلا. عبد الله تفضل. يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يتقبل منا ومنكم صالح. آمين. آمين. عندي سؤال الله يوفقك. تفضل يا غالي. ما حكم من يقول سأتزوج على المذهب الحنفي بدون اشتراط حضور الولي؟ طيب هل الزواج صحيح ولا باطل؟ هل عندك سؤال آخر يا عبد الله؟ إيه تكمل هذا السؤال. وهل يشترط حضور الولي او مثلا اذا كلمه بالجوال قال زوجتك ابنتي هل يجزي ولا لا؟ ابشر بنعطيك الحكم مفصلا. هل عندك سؤال اخر؟ اي سؤال ضروري الله يوفقك. تفضل سؤال ثاني عندك؟ خلاص هذا السؤال. طيب ابشر ان شاء الله. شكرا جزيلا. علي تفضل. يا علي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك شيخ عبد الله؟ اهلا وسهلا حياك الله. ممكن اكلم شيخ سعد الله؟ شيخ اسمعك تفضل. يا شيخ سعد الله اني احبك كلها. احبك الله واكرمك بارك الله فيك. سؤالي يا شيخ انا كنت صغير من يوم بلغ ما كنت اصلي يعني ثمان سنوات وبدون يا علي علي علي انت هل عندك وسواس؟ أحيانا إيه ولكن لأنك كررت نفس هذا السؤال عدة مرات فيما يتعلق بالصلاة وترك الصلاة وعدم الصلاة فهل عندك وساوس ولا لا؟ عندي أحيانا لكن السؤال يا شيخ عبد الله صحيح أنا بشيخ سعد ما قد طالع يعني. طيب تفضل. يا شيخ أنا من يوم بلغت ما كنت أصلي ثم بعدين كنت أصلي يعني أترك ثم بعدين رجعت تكت يعني تركت الصلاة وأحيانا يعني أصلي على غير طهارة. طيب ما هو سؤالك بالضبط؟ سؤالي هل أقضي الصلوات اللي كنت أصلي وأخلي أم إن عندما تركت الصلاة؟ أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا يا علي وأبشر بالخير بإذن الله تعالى. أم عادل تفضلي. يا أم عادل. ألو. تفضلي يا أختي. ألو. أم عادل أعطينا سؤالك الله يحفظك. ألو أنا عندي أطفال بالمتوسط وبالابتدائي. نعم. لهم ألو. واصلي يا أم عادل واصلي سؤالك. نعم. بالتحفيظ القرآن. نعم. راتبهم هذا ينزل بصرافتي وهم بسادس وأول من أول إلى سادس وهالحين بالمتوسط وبالثانوي. وراتبهم ينزل بصرافتي لكن أسأله يجوز إني أخذ منه الحمد لله ماني بحاجة والحمد لله بس إني أخذ يعني إحنا نتصدق منه وأعطي منه وإذا كان معي فلوس يجني من برا أنا أسد عيالي هذولي أدفع لهم بدل أن أخذ. طيب أبشري هل عندك سؤال آخر يا أم عادل؟ إي والله أنا تفضلي. الحمد لله أنا بيا أنا أحب بيا جلطة الحين ويدي ما أحرك هذا جدي وأمشي. أم عادل عيد السؤال الله يحفظك. إيه أنا طبت لي جلطة. أنت جتك جلطة. أيوه. الله يشفيك وعافيك. يلا يا شو أنا طبت لي جلطة وعشان يومني أصلي أحيانا أصلي جالس. أيوه. وأحيانا أصلي جالسة وأحيانا أصلي وأنا واقفة يعني أتعب وأنا واقفة بس ما أدري. طيب أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. أبشر يا أم عادل تسمعين الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. نواصل الأسئلة. أم محمد تقول أن عندها حساب في بنك البلاد وهو حساب استثماري وينزل عليه أرباح هي حسبت الزكاة وأخرجتها سلمتها لأحد الأشخاص لكي يخرجها ويسلمها للفقراء لكنها علمت بعد ذلك أن البنك يخرج زكاة هذا الحساب فتقول يعني أولا هل فعلا البنك يخرج هذه الزكاة؟ الأمر الآخر في حال أنه كان يخرج هل يجوز أن تسترجع هذا المال برغم أنها نوته زكاته وسلمته لهذا الرجل؟ أولا حسابات الجارية زكاتها من مسؤولية أصحاب الحسابات هم اللي يزكونها لكن هذا حساب جاري استثماري فلا أدري يعني عن المعلومة التي ذكرتها الأخت لكن لو قدر أن البنك فعلا زكاها فلا يلزمها أن تزكيها وهي قد أخرجتها على أنها زكاة فتنويها صدقة تنوي ما أخرجته الصدقة إن ثبت صح ذلك. نعم فالمفترض أنها تتواصل مع البنك وتتأكد نعم هذه أمور متعلقة بحساب لها عند بنك تتواصل نعم. معهم وتسألهم نعم. في حال كان فعلا البنك يخرج الزكاة هل يجوز أن تسترجع هذا المال الذي سلمته لهذا الشخص لكي يخرجه أم لا؟ إذا كان سلمه للفقير فلا يجوز أما إذا كان لم يسلمه فنعم يجوز التراجع. نعم. سؤالها الثاني نورة سألت يعني عندها مشاكل في الوسواس وأيضا أخونا أخونا علي كذلك عنده إشكالية في الوسواس. نورة وعادل دائما يكرر نفس الأسئلة التي ذكروها الآن فيما يتعلق بانتقاض الصوم وشعورها. نورة تشعر أنها أفطرت، وأيضا أخونا علي يقول أنه يصلى بدون وضوء أو أنه يصلي أحيانا ويترك أحيانا، فكيف يتخلصون من هذه المشاعر التي يشعرون بها؟ ننصحهم بالإعراض عن هذه الوساوس وقطع التفكير فيها والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأيضا الذهاب للطبيب النفسي المختص، يعني يفعلون الأسباب، أسباب التخلص من هذا الوسواس. جزء من السبب متعلق بالشخص نفسه وهو الأهم، جزء آخر متعلق بالطبيب. فالشيء الذي متعلق بالشخص المصاب بالوسواس عليه أن يقوي جانب الإرادة والشجاعة، وأن يقطع التفكير في هذا الشيء الذي وسوس فيه ويقاوم، يعني لأنه ستأتيه الوساوس فيقاوم هذه الوساوس حتى يقطع التفكير. إذا قطع التفكير في هذا الشيء الذي وسوس فيه يوم يومين ثلاثة يبدأ الوسواس يضعف ثم يتلاشى. لكن إذا كان هذا الوسواس قد أشغل فكرة يفكر فيه كل وقت سيزيد الوسواس، سيتحول لوسواس قهري ولا يستطيع الإنسان يتحكم في نفسه. فإذا جانب كبير على المبتلى بالوسواس عليه أن يجاهد نفسه في قطع التفكير في هذا الأمر. إذا استفتى يقول في ذمة من أفتاني، أنا سأعمل بفتوى فلان وفي ذمة من أفتاني، ويقطع التفكير. هذا من أعظم وسائل معالجة الوسواس. وأيضا يتواصل مع الطبيب المختص، لأن أحيانا مشكلة الوسواس خلل في الدماغ، يعني مشكلة في الدماغ هي التي تسبب هذه الوساوس، فالطبيب يعطيه عقاقير ويعطيه وصفة علاجية ويساعده بإذن الله تعالى على التخلص من هذا الوسواس. وأما بالنسبة لهذا الشعور الذي يأتي لهذه المرأة بأنها أفطرت، لا تلتفت إليه، الأصل صحة الصوم. نقول صومك صحيح إذا لم تأكلي ولم تشربي ولم تأتي مفطر من مفطرات بشيء واضح كالشمس، وإلا فالأصل صحة الصوم. وهكذا أيضا نقول لأخي الكريم بالنسبة للصلاة، نقول إذا توضأت فالأصل أنك على طهارة، واليقين لا يزول بالشك، فلا تلتفت للوساوس في أنك قد أحدثت. نستأذنكم في فاصل أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فبقوا معنا. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن جهت بين مسائل وخلاف. أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل الأسئلة، نأخذ بعض الأسئلة وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. هنا سؤال فيما يتعلق بالبخور، وهل شمه يؤثر في صحة الصيام؟ وأنا بالأمس كنت أمشي في أحد الأسواق ورأيت مجموعة من المحلات العطورات في نهار رمضان يعني أشعلوا كميات كبيرة من هذا المناء، فهل نقول إن مثل هذا يفطر، أو على الأقل هل يفترض يوجه لهم نصيحة بحكم أنه قد يكون أحد أقوال الفقهاء بحيث أنهم يجعلون ذلك في ليل رمضان وليس في نهاره؟ ينبغي للصائم أن يتقي البخور، وقل أحواله كراهة، على أن من العلماء من يرى أنه مفطر، لأن له إذا اجتمع له جرم فيخشى من أن يكون مفطرا، وإن كان الأظهر والله أعلم أنه ليس مفطرا، لكن مع ذلك يكره للصائم أن يستنشقه، ولذلك ينبغي لأصحاب محلات البخور أن يجعلوا ذلك في الليل ولا يجعلوه في النهار، لأن في النهار كما ذكرنا من العلماء من يرى أنه مفطر، وحتى الذين يرون أنه ليس مفطرا يقول يكره استنشاقه. نعم. إحدى الأخوات تقول إنها حينما كانت صغيرة وذهبت للعمرة مع أهلها واعتمرت، لكنها في وقت العمرة كانت حائضا وما ما ما أخبرت أهلها بحكم أنها استحت من ذلك بحكم صغر سنها. تقول بعد ذلك اعتمرت ولكني لم أنوي أن تكون هذه العمرة مقابل تلك العمرة التي فعلتها وهي حائض، فما الحكم في هذه الحالة؟ يعني هذا السؤال يعني سؤال كبير يترتب عليه أمور كبيرة ومهمة، وأولا لا بد من معرفة واقع هذه الفتاة من حيث الإعذار بالجهل أم لا، وأيضا ما الذي فعلت بعد العمرة الأولى، وهل حصل عقد نكاح، ويعني أمور كثيرة تحتاج إلى مناقشة. ولذلك نقول الأخت الكريمة عليها أن تستفتي بنفسها بصفة خاصة من أحد المشايخ المفتين، وحتى يناقشها وحتى يعرف واقعها على سبيل الدقة، فيفتيها إن شاء الله بالفتوى المناسبة لها. سؤال آخر، إذا أراد الإمام أن يصل الشفع بالوتر، أولا هل وصل الشفع بالوتر سنة؟ والأمر الآخر، هل لا بد أن يخبر المأمومين بحيث ينوون أنهم سيصلون ثلاث ركعات متصلة؟ السنة هو الفصل، هذه السنة، وهذا هو الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله كما في حديث ابن عمر يقول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وغالب هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة، لكن لو وصل أحيانا على غير الغالب فلا بأس، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصفات. ولكن بعض أئمة المساجد يعكس المسألة، يجعل الوصل هو الأصل والفصل حالات قليلة، وهذا خلاف السنة. السنة أن يكون الفصل هو الأصل وهو الغالب، الوصل أحيانا لا بأس به. وأما بالنسبة للنية لا تلزم النية، لا تلزم، ولا يلزم الإمام أن يخبر من خلفه، لكن ينبغي أن يكون الغالب هو الفصل، يصلي ركعتين ثم ركعة. عبد الرحمن المشاقبة يقول إنه يسأل عن، يقول هناك بعض أنواع السواك لها نكهات مختلفة، هل مثل هذه النكهات تؤثر في الصوم أم لا؟ السواك الذي له نكهة يخشى من أن يكون مفطرا ومفسدا للصوم، لأن هذه النكهة أحيانا تكون نكهة عطرية، وهذا العطر يختلط بالريق ثم يبتلعه الصائم، ولذلك فعلى الصائم أن يتقي استخدام أو استعمال هذه المساويك ذات النكهات، وأن يقتصر في تسوكه على المساويك الخالية من النكهات. نأخذ أيضا بعض الأسئلة كذلك التي وردها من الأخوان وأخوانا وخالات المتصلين والمتصلات. مبارك سأل يقول إنه حينما وصل إلى مطار الرياض صلى وكان معه هو يعتبر وصل إلى هو مستقر في الرياض، وصل أما شخصا مسافر يقول قبل الصلاة قلت له أنت صل ركعتين بحكم أنك مسافر وأنا بصلي أربع ركعات، فهل ما ذكره لهذا المسافر صحيح أم لا؟ ما ذكره غير صحيح، لأن المسافر إذا أتم بمقيم وجب عليه الإتمام، فكان ينبغي له ألا يفتيه وهو لا يعلم، ومستقبلا ينتبه لهذا، إذا صلى مسافر مع مقيم يجب على المسافر أن يتم. نعم. بالنسبة لمن يأتي إلى المطار مثل مطار الرياض الآن، هل نقول أنه أصبح مقيما بحكم أنه ساكن في الرياض، أما أنه بما أنه ما زال في المطار يجوز له الجمع والقصر؟ المطارات تختلف من مدينة لأخرى، فأحيانا بعض المطارات تكون خارج المدينة، فمن وصلها يعتبر بدأ في السفر، مثل مثلا مطار الملك فهد بالدمام، هذا خارج الدمام، فمن وصلها يعتبر مسافرا. لكن الآن بالنسبة لمطار الملك خالد في الرياض، كان في بداية إنشائه خارج الرياض، لكن الآن العمران تجاوزه، ولذلك لو نظرت له في الليل تجد أن العمران قد تجاوزه، الذي يظهر لي أنه أصبح الآن متصلا ولا يصدق عليه أنه مسافر، فليس له الترخص حتى مفارقة يعني العمران، عمران مدينة الرياض، فلأن المسافر لا يجوز له أن يبدأ في الترخص إلا بعد مفارقة العمران، وهذه من مسألة تحقيق المناط، يعني هل الآن المطار متصل أو غير متصل، هذه مسألة من مسائل تحقيق المناط. نعم. عبد الله يسأل عن من أراد أن يتزوج، هل نقول إنه يجوز له يتزوج على قول بعض المذاهب مثلما ذكر يقول سأتزوج على المذهب الحنفي وبدون ولي، فما الحكم في ذلك؟ الزواج بدون ولي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فلا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي، والله تعالى قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فلما كان الخطاب للأزواج قال ولا تنكحوا المشركات، لما أتى الأولياء قال ولا تنكحوا المشركين، ولا تنكحوا يعني أنتم أيها الأولياء، وقال إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، لو كانت المرأة تزوج نفسها ما كان هناك مشكلة وعضل، المرأة ستزوج نفسها، لكن الخطاب هنا للأولياء فلا تعضلوهن يعني أنتم أيها الأولياء، فالسنة قد دلت على أنه لا بد لصحة النكاح من وجود الولي، والعبرة بالدليل، والله تعالى يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ولا يقول ماذا أجبت أبا حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، العبرة بالدليل، فقول جمهور الفقهاء في أن النكاح بدون ولي أنه لا يصح هذا هو الأقرب وهو الأظهر وهو الذي تدل له الأدلة من الكتاب والسنة. سؤال إضافي هو هل يشترط أن يكون الولي حاضرا عقد الزواج أم يكون عن طريق الهاتف؟ الأكمل والأحسن أن يكون حاضرا، لكن لو دعت الحاجة لأن يعقد مثلا عن طريق الهاتف فلا بأس، يعتبر عقدا، كما أن سائر العقود تنعقد أيضا عبر وسائل التقنية الحديثة، عقد البيع عقد الشراء كذلك أيضا عقد النكاح، لكن المهم هو يعني أن يكون هناك موثوقية بأن هذا فعلا هو الولي، لأن أحيانا يحصل تلبيس وتزوير بشخص يقال أنه الولي وليس هو الولي، لكن لو وثق فعلا بأن هذا هو الولي فيصح عقد النكاح عبر وسائل الاتصال الحديث. أم عادل سألت سؤالين، سؤالها الأول ما يأتي للأولاد من إعانات أو مكافآت أو غير ذلك سواء كان يأخذونها لأجل الدراسة أو من الضمان أو غيرها، هل يجوز للوالدين أن يستعملوها أو يعني يصرفوا منها سواء كان في الصدقات أو فيما في شأن الأولاد أو غيرهم؟ الوالدان خاصة الأب والأم يجوز لهما الأخذ من أموال أولادهما ما شاء بشرطين، الشرط الأول ألا يأخذ ما يضر بالولد، الشرط الثاني ألا يأخذ من هذا الولد ويعطيه لولد آخر، فإذا تحقق هذان الشرطان فلا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، وهذا الحديث خرجه أصحاب السنن وأحمد بسند صحيح، وظاهر الدلالة في أن الأب والأم يجوز لهما الأخذ من أموال أولادهم، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، وأيضا في الحديث الآخر أنت ومالك لأبيك. وعلى هذا نقول الأخت السائلة الكريمة، لا حرج عليك في أن تأخذي من مكافآت أولادك حتى لو كانوا أيتاما، حتى لو كان أبوهم غير موجود وأيتام، فأنت أمهم فتدخلين في عموم النص، فالأب والأم خاصة الأمر بالنسبة لهما واسع وأيديهما مبسوطة في أموال أولادهما، لكن المهم هو تحقق هذين الشرطين، لا يأخذه، لا يأخذ ما يضر الولد ولا يأخذه ويعطيه ولدا آخر. أما إذا لم يضر الولد ولم يأخذه ويعطيه ولدا آخر، وإنما أرادت هذه الأم مثلا أن تأخذ من مال ولدها الذي تأتيه مكافأة لحاجتها أو مثلا لحاجة الأسرة أو العائلة، فلا بأس، الأمر واسع بالنسبة للوالدين. نعم. السؤال الثاني، هي مصابة بجلطة شفاها الله وعافاها، تقول إنها تصلي أحيانا قائمة وأحيانا بسبب التعب تصلي جالسة، فما الحكم في ذلك؟ القاعدة في هذا فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فيجوز للمسلم أن يصلي قاعدا إذا كان القيام يتسبب في الإضرار به أو أن القيام يشق عليه مشقة غير معتادة، يعني مشقة يفوت بسببها الخشوع في الصلاة، فيجوز له أن يصلي قاعدا. لكن بالنسبة للفريضة خاصة، الفريضة خاصة إن تيسر أن تقرأ سورة الفاتحة وسورة قصيرة مثل مثلا الكوثر أو الإخلاص وتصلي وهي قائمة فهذا أولى، هذا أولى، لكن مع ذلك إن كان يشق عليها فلها أن تصلي قاعدة. تقريبا انتهى الوقت. ريم بنت عبد العزيز تقول ما هو ضابط المحرم في السفر؟ مثلا ابنها أو أخوها ظهرت عليه بعض علامات البلوغ، أو لا بد أن تكون علامات البلوغ كاملة حتى يكون محرما؟ الضابط هو ما تحصل به الكفاية، إذا ظهرت بعض علامات البلوغ فهذا كاف، يكفي ظهور علامة واحدة من علامات البلوغ. شاكر مقدرين فضيلة الشيخ، وشكرا لكم والإخوة المشاهدين. شكرا كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. موعدنا معكم غدا إن شاء الله في نفس هذا التوقيت، استودعكم الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك بالجواب الكافي.